إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا هو في ملكه وأشهد أن لا إله إلا هو في سلطانه لا يطرد أحدا من رحابه وهو القائل في كتابه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه العبد ينسى وربي ليس ينساه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله عنا به كل غمة فجزاه الله عنا ما جزى نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طبتم وطاب ممشاكم ومحياكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل كما جمعنا في هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، فنحن في هذا اللقاء الطيب نتكلم عن فضائل النبي، هذا النبي المفضل، هذا النبي العظيم، هذا النبي الغالي الذي فضله الله والذي زكاه الله والذي رفع الله عز وجل قدره، هذا النبي العظيم. فما أحلى أن يكون اللقاء معه، فما أحلى أن يكون الحديث عن رسول الله، فهو إمام الأنبياء وهو إمام الأصفياء وهو إمام الأتقياء وهو قائد الغر المحجلين وهو قائد الغر الميامين وهو سيد الأولين وهو سيد الآخرين وهو صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب اللواء المعقود. فما أحلى أن يكون اللقاء معه، فما أحلى أن يكون الحديث عن رسول الله زكاه الله عز وجل في كل شيء، زكاه الله عز وجل في كل شيء. قال الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه الله عز وجل في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه الله عز وجل في كلامه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه الله عز وجل في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكاه الله عز وجل في علمه فقال علمه شديد القوى، زكاه الله عز وجل في قلبه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، زكاه الله عز وجل في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فزكاه الله عز وجل في كل شيء، فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، أي أنت فوق الخلق يا محمد، أنت فوق الخلق يا حبيب الله. والله لا يعرف بقدر النبي ولا بشرف النبي ولا بفضل النبي إلا الرب العلي. هذا النبي لا يعرف بقدر النبي ولا بشرف النبي إلا الرب العلي. هذا النبي الغالي الذي أمر الله عز وجل أهل السماء بالصلاة عليه، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذا فضل النبي عند الله، عند رب النبي، هذا النبي الغالي. ثم أمر الله عز وجل المؤمنين من أهل الأرض، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى يكمل له الثناء الحسن في السماء ويكمل له الثناء الحسن في الأرض. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا فضل النبي وهذا شرف النبي عند الرب، عند الرب العلي. هذا فضل النبي عند الرب العلي. ومن فضله وشرفه بأن الله عز وجل أقسم بحياته، أقسم الله عز وجل بحياته، ولم يقسم الله عز وجل بملك ولا بجن ولا بإنس إلا النبي، إلا صاحب الفضل، إلا صاحب الشرف، هذا النبي الغالي. قال الله عز وجل: لعمرك يا محمد، قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سقرتهم يعمهون. لعمرك يا محمد إنهم لفي سقرتهم يعمهون. أقسم الله عز وجل بحياة هذا النبي المبارك، هذا النبي الغالي. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، هذا ابن عباس يقول: ما خلق الله وما زرى وما برى نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت بأن الله أقسم بحياة أحد إلا الحبيب، إلا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب الفضل وصاحب الشرف، هذا النبي الغالي، هذا النبي العظيم. ومن شرفه وفضله عند ربه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يناديه الله باسمه المجرد أبدا. اسمع أخي الحبيب، والله لم ينادي الله على نبيه باسمه المجرد أبدا، بل نادى الله عليه بكنيته، ونادى الله عليه بصيغة النبوة والرسالة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي، وقال الله يا أيها الرسول، وقال الله يا أيها المزمل، وقال الله يا أيها المدثر، ولم ينادي عليه باسمه المجرد أبدا، بل نادى الله عز وجل عليه بصيغة النبوة والرسالة: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله هذا فضل النبي عند الرب العلي، هذا فضل النبي عند الرب العلي. ونادى الله عز وجل على جميع الأنبياء بأسمائهم العلم، قال الله عز وجل: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولم ينادي على النبي إلا بإسمه، إلا بإسمه أبدا، لم ينادي عليه بإسمه أبدا، بل نادى الله عز وجل عليه بكنيته، ونادى الله عز وجل عليه بصيغة النبوة والرسالة. وأمر الله عز وجل هذه الأمة بألا تنادي على النبي باسمه أبدا. قال الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا يجوز أن تنادي على النبي باسمه. اسمع أخي الحبيب، اسمع أخي الحبيب، قال ابن عباس أيضا، قال ابن عباس أيضا بأن كانوا ينادون على النبي باسمه: يا محمد ويا أبا القاسم. فنهاهم الله بهذه الآية، بهذه الآية بألا ينادون على النبي باسمه أبدا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكان الأنبياء من قبل كانوا ينادون عليهم بأسمائهم، يقولون: يا موسى، يا هود، يا صالح، بأسمائهم. أما النبي لم ينادوا عليه باسمه المجرد أبدا، بل أمر الله عز وجل باحترامه وأن نوقره وأن نعظمه. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا فضل النبي وهذا شرف النبي عند الرب العلي، هذا النبي الحبيب. أمرنا الله عز وجل بألا نناديه باسمه وألا نتكلم معه بصوت مرتفع. في الحديث الذي رواه عبد الله بن الزبير قال: جاء رقب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رقب من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر الصديق: أمر عليهم، أمر عليهم القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. كلام عادي. قال أبو بكر الصديق: يا عمر، ما أردت إلا خلافي يا عمر. فقال عمر: ما أردت خلافك يا أبا بكر. كلام عادي. فارتفع صوتهما قليلا على النبي، فأنزل الله عز وجل آيات محكمات من السماء: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا فضل النبي عند الرب العلي، هذا فضل النبي عند الرب العلي. قال: يا عمر، ما أردت إلا خلافي يا عمر. قال: ما أردت خلافك يا أبا بكر. والله تعجب أخي الحبيب عندما تتأكد بأن هذه الآية نزلت في الخيرين الشيخين المباركين أبي بكر وعمر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اسمع ماذا قال أبو بكر الصديق. يقول أبو بكر الصديق: والله ما تكلمت مع النبي إلا كأخي السرار. عندما تأتي بأخ لك وتضع له سرا في أذنه، هل يسمعك أحد؟ أخي الحبيب، كذلك عمر وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنهما كانوا يتكلمون مع النبي بصوت منخفض. وكان عمر ابن الخطاب يقول: والله ما تكلمت مع النبي بعد هذه الآية إلا أن يستكلمه. يقول النبي: ماذا تقول يا عمر؟ أعلي بصوتك قليلا يا عمر، أرفع بصوتك قليلا يا عمر. هذا النبي، وهذا فضل النبي، كانوا يتكلمون معه بكل أدب وبكل حياء. وهناك صحابي جليل اسمه ثابت ابن قيس. ثابت ابن قيس هذا الصحابي الجليل كان صوته عال، كان صوته عندما يتكلم صوته عال مرتفع. فعندما نزلت هذه الآية جلس في بيته وظل يبكي ويبكي، فكان النبي الحبيب ينظر في أصحابه صلى الله عليه وسلم، فينظر في هذا وينظر في هذا، فعندما نظر في أصحابه فلم يجد ثابت، فنادى على سعد بن معاذ: يا سعد، أين ثابت؟ هل اشتكى من شيء؟ قال: ما علمت له من شكوى يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ إلى ثابت في بيته، فانطلق إلى بيته فوجده في بيته يبكي يبكي. قال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: أنا من أهل النار، لأني صوتي مرتفع، صوتي مرتفع على رسول الله. فانطلق سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قاله له ثابت. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعطاه نشان، أعطاه نشان يضعه فوق صدره. قال: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحلى أن يكون اللقاء معه، فما أحلى أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، فجاءت امرأة كافرة أم جميل لعنة الله عليها، قالت: يا محمد، قد تركك ربك ونساك وهجرك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. قسم الله عز وجل وأقسم الله عز وجل، والله عز وجل لم يقسم إلا بعظيم وإلا بغالي. قال الله عز وجل: والضحى، أقسم الله عز وجل بالضحى، ما فيه من ضياء ونور، ما فيه من ضياء ونور. ما ودعك ربك وما قلى يا محمد، ما ودعك ربك وما نساك وما هجرك يا محمد. هذا النبي الحبيب، فما أحلى أن يكون اللقاء معه، فما أحلى أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الغالي، هذا النبي العظيم، قال النبي العظيم في الحديث الذي هو عند البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله، قال النبي الحبيب: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأوتيت الشفاعة صلى الله عليه وسلم، وأوتيت الشفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا النبي الغالي، هذا النبي العظيم، أعطاه الله عز وجل الرعب. إذا خرج النبي إلى جيش من الجيوش أو إلى بلدة من البلدان، يقذف الله الرعب في قلوبهم، في قلوبهم. ولو خرج النبي وحده من غير عسكر، لو خرج النبي وحده من غير عسكر، يقذف الله الرعب في قلوبهم، كما قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل بالرعب مسيرة شهر. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي. كان هؤلاء الأنبياء منهم من أمروا بالجهاد، ومنهم من لم يؤمر بالجهاد، كموسى بن عمران وكيوسف عليه السلام لم يؤمروا بالجهاد. أما الذين أمروا بالجهاد كيوشع ابن نون، وكسيدنا داود عليه السلام، وكسيدنا سليمان عليه السلام، أمروا بالجهاد. فكانوا عندما يأخذوا الغنائم تأتي نار من السماء فتحرقها، ولا يأخذون منها شيء. أما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل الغنائم، ولأمته صلى الله عليه وسلم أعطى الله عز وجل للنبي الغنائم. هذا النبي العظيم، هذا النبي الغالي، أعطاه الله عز وجل الغنائم، وأعطانا الله عز وجل الغنائم، ولم يعطيها لأحد قبلنا، من فضل النبي وشرف النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأوتيت الشفاعة، وأوتيت الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل الشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت الشفاعة في يوم يا عباد الله، في يوم يا عباد الله يشتد فيه الهم والغم على جميع العباد، وتدنو الشمس من الرؤوس، وتدنو الشمس من الرؤوس وتأتي جهنم. في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي جهنم ولها 70,000 زمام وعلى كل زمام 70,000 ملك يجرونها. منظر رهيب، منظر رهيب، لن يستطيع أحد أن ينظر إلى هذا المنظر أبدا. ولذلك قال الله عز وجل: يوم ترى كل أمة جاثية. لن يستطيع أحد أن يقف على قدميه أبدا. جهنم 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 49,000,000 ملك، 49,000,000 ملك يجرون جهنم، وتظفر ظفرة عظيمة. فترى الناس لا يستطيعون أن يقفوا على أقدامهم أبدا، فيقول الناس بعضهم البعض: ألا تروا لأحد أن يخلصنا من هذا الموقف العظيم؟ فيقولون: نذهب إلى آدم عليه السلام. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، وخلقك الله عز وجل بيديه، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني أكلت من الشجرة. فنفسي، فيقول آدم: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيذهبون الناس إلى نوح عليه السلام: يا نوح، أنت أبو البشر الثاني، وقال الله عز وجل عنك: عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وأن كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي. قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. ويذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام، ويذهبون إلى عيسى عليه السلام، ثم يذهبون إلى محمد: يا محمد، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول النبي الحبيب صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، صاحب اللواء المعقود، وصاحب الحوض الموروث: أنا لها أنا لها. ويذهب تحت عرش الرحمن ويخر ساجدا. اسمع ماذا قال الله عز وجل له. يقول الله عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعة النبي، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء،